إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة في ذكر الأقوال التي نقلها أهل العلم في المراد بالكوثر الذي أعطيه نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأقوال أنه نهر في الجنة، وهو قول أكثر المفسرين وذكرت الأدلة عليه. والقول الثاني أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يوم القيامة، وذكرت الأدلة عليه أيضا. أما القول الثالث فهو أن الكوثر النبوة والكتاب، قاله عكرمة. القول الرابع أنه الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل، رواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد، وهو المشهور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر: قلت لسعيد: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه صلى الله عليه وسلم. وحكى هذا الجواب عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وفيه إشارة إلى أن ما صح من الأحاديث في تفسيره صلى الله عليه وسلم بالنهر هو من باب التمثيل فقط. قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني، لأنه هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشهرهما أنه النهر الذي يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد سمع أنس رضي الله عنه قوما يتذاكرون الحوض، فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، في إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إنا أعطيناك الكوثر إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك، فإن الإعطاء كثيرا ما يستعمل في ذلك، ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، بعد قوله: هب لي ملكا. وقيل فيه إشارة إلى المعطى، فهو وإن كان كثيرا في نفسه لكنه قليل بالنسبة إلى شأنه صلى الله عليه وسلم، بناء على أن الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم، كقوله تعالى: وآتاه الله الملك، وقوله: ولقد آتينا داود منا فضلا، وقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والإعطاء يستعمل في القليل والكثير، كما قال تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، ففيه من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. وفي جعل المفعول الأول ضمير المخاطب في قوله إنا أعطيناك دون الرسول أو نحوه تعظيم له صلى الله عليه وسلم بالخطاب، وفي التعبير بالماضي إنا أعطيناك إشارة إلى تحقق الوقوع، وقيل إشارة إلى تعظيم الإعطاء وأنه أمر مرعي، وفي تأكيد الجملة بإنا ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال قتادة وعطاء وعكرمة فصلي لربك صلاة العيد يوم النحر، وانحر أي انحر نسكك. وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير صلي لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع أي بمزدلفة، وانحر البدن بمنى. قال ابن العربي أما من قال إن المراد بقوله تعالى فصلي الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين، وأما من قال إنها صلاة الصبح بمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها، فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر. قال ابن العربي فأما مالك فقال ما سمعت فيه شيئا، والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها. وقال محمد بن كعب إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يقول إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله. وقد أحسن إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الاختيار والتوجيه في هذه الآية، حيث قال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصة دون سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له جل وعلا دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له وخصك به من إعطائه إياك الكوثر. وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما أكرمه به من عطيته وكرامته وإخباره إنعامه عليه بالكوثر، ثم أتبع ذلك قوله فصلي لربك وانحر، فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له والنحر له على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه الكوثر، فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض وبعض النحر دون بعض وجه إذا كان حثا على الشكر على النعم. فتأويل الكلام إذن إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاما منا عليك به وتكريمة منا لك، فأخلص لربك العبادة وأفرد له الصلاة والنسك، خلافا لما يفعله من كفر به وعبد غيره ونحر للأوثان. انتهى كلامه رحمه الله. والفاء في قوله تعالى فصلي لربك وانحر لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإن إعطاءه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام ما ذكر من العطية التي لم يعطها أحدا من العالمين مستوجب للمأمور به، أي فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصا لوجهه عز وجل،